بسم الله الرحمن الرحيم. من المحرمات إلى أمت ما ذكره في قوله وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه. طيب، الحر له أن يتزوج أمة أبيه، مثاله زيد له أمة وله ابن اسمه عبد الله، فأراد عبد الله أن يتزوج أمة أبيه، نقول لا بأس بذلك، لأنها ليست ملكا له أي للولد، وليس له فيها شبهة ملك. ولكن لاحظوا أنه لا بد من شروط جواز نكاح الإماء كما سبق. ومراد المؤلف رحمه الله أن أمة الأب لا تحرم على الابن إذا تمت شروط جواز نكاح الأمة، وهي أن يخاف المشقة وأن لا يجد ثمن حرة، ما حرة ولا ثمن أمة على رأي المؤلف، وأن تكون مسلما. طيب، دون أمة ابنه أي لا يجوز للأب أن يتزوج أمة ابنه، مثال ذلك نفس المثال، نقول رجل له أمة فأراد أبوه أن يتزوج هذه الأمة، فإنه لا يحل له أن يتزوجها. لماذا؟ قالوا لأن له فيها شبهة ملك. ولكن هذا القول ضعيف، لأنه ليس للأب شبهة ملك في مال ولده، بل له شبهة تملك. وفرق بين أن نقول لك التملك وبين أن نقول لك ملك، لأن إذا قلنا ملك يعني أنه مشارك للابن، وإذا قلنا تملك يعني أنه ليس مشاركا لكن له أن يتملك. فأيهما المراد، أن له الملك أو التملك؟ الثاني، له التملك. وحينئذ نقول إن أمة ابنه حلال له لدخولها في عموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك، أحل لكم ما وراء ذلك. فصار الآن كلام المؤلف ضعيف في أي المسألتين، في أن يتزوج الابن أمة أبيه أو الأب أمة ابنه. أما الأول فصحيح أن للابن أن يتزوج أمة أبيه. ثم قال رحمه الله وليس للحرة نكاح عبد ولدها، ليس للحرة نكاح عبد ولدها، والعبد الذي لا يتصل بها بصلة لها أن تتزوجه كما سبق. امرأة حرة لها ابن، وابنها له عبد، هل يجوز لهذا العبد أن يتزوج؟ يقول لا يصح أن يتزوجه. وهذا أيضا قول ضعيف، والصحيح أن للحرة أن يتزوجها عبد ابنها لدخول ذلك في عموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك، لأن في هذه الحال نقول أين الدليل على التحريم؟ والأصل الحل، فعبد ابنها ليس أباها ولا ابنها ولا أخاها ولا عمها ولا خالها ولا ابن أخيها ولا ابن أختها، فأين الدليل على المنع؟ وقد سبق لنا أنه لا يجوز للحرة أن تتزوج عبدها، وقلنا إن الدليل على ذلك هو الإجماع والتضاد. أما هنا لا إجماع ولا تضاد، فالصواب إذن أن للحرة أن تنكح عبد ولدها. فإذا قال قائل كيف حرة تريد أن تنكح عبد ولدها؟ نقول نعم هذا ممكن، يكون المرأة هذه شابة ليست كبيرة، وهذا العبد شاب جميل خلوق دين، فترغب أن يكون زوجها، أليس كذلك؟ على كل حال الصحيح أنه جائز. قال رحمه الله: وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضه انفسخ نكاحهما. نبدأ بالمسألة الأولى: إذا اشترى أحد الزوجين صاحبه الآخر، مثال ذلك امرأة تزوجها عبد، ما هو عبدها، عبد فاشترته، يقول المؤلف إن النكاح ينفسخ لأنه ليس للحرة أن تنكح عبدها، وقد سبق لنا هذا وأنه بالإجماع. فيقولون إذا امتنع ابتداء النكاح امتنع دوامه، وكذلك العكس لو تزوج الإنسان أمه ثم اشتراه فإن النكاح ينفسخ لأن الرجل لا يجوز أن يتزوج أمته كما سبق، أليس كذلك؟ فيقولون ما منع الابتداء منع الاستدامة. لعله واضح يا آدم، واضح؟ طيب، إذن لماذا لا يتزوج، لماذا إذا اشترى الزوج زوجته لماذا ينفسخ النكاح؟ تعليل: لأن الرجل لا يتزوج أمته، وما منع النكاح ابتداء منعه استدامة. طيب، والعكس بالعكس أيضا، لو أن المرأة اشترت زوجها صار ملكا له فينفسخ النكاح. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تتزوجه لو كان ملكها، وما منع الابتداء منع الاستدامة. أيهما الذي يكون الأمر مصيبة عليه، أن يشتري الرجل زوجته أو أن تشتري زوجها؟ الثاني هو مصيبة، يعني إذا اشترى زوجها انفسخ النكاح ولا تحل له، لكن إذا اشترى زوجته انفسخ النكاح وحلت له بملك اليمين، يعني ما صار اختلاف. نعم. طيب، يقول رحمه الله: أو ولده الحر أو مكاتبه. هاتان المسألتان ليس ما جرى عليه المؤلف غصر، يعني إذا اشترى الولد زوجة أبيه المملوكة انفسخ النكاح. ليش؟ لأنه ليس للحر أن يتزوج أمة ابنه، وما منع الابتداء منع الاستدامة. وهذا غير صحيح، لأن سبق لنا أن الصواب أنه يجوز أن يتزوج أمة ابنه. فإذا اشترى ولده، إذا اشترى ولد الرجل زوجة أبيه، نعم، إذا اشترى الولد زوجة أبيه انفسخ النكاح. لكن هل يحل للولد إذا علم أن النكاح ينفسخ أن يشتري زوجة أبيه؟ لا يحل. لماذا؟ لأنه عقوق، قد يكون الأب متعلقا بهذه الزوجة وراغبا فيها فيأتي الولد يشتريه. كذلك أو مكاتبه، مكاتب الرجل اشترى زوجة الرجل، يعني مثل زيد له عبد كاتبه زيد، يعني باع نفسه عليه بثمن معلوم، وكان هذا المكاتب رجلا حركا، من جملة مشترياته اشترى زوجة سيده الذي كاتبه، ماذا يكون الأمر؟ ينفسخ النكاح، فصار هذا المكاتب بلاء على سيده. نعم، اشترى زوجته فانفلت منه. لكن هذا القول والحمد لله ضعيف، لا لا لا صح. تعليل ذلك يقولون: لأن المكاتب ربما عجز فعادت الزوجة ملكا لمن؟ لسيدها. فيقال هذا احتمال لا بأس، ما دام لم يحصل هذا الاحتمال فالأصل عدم فصل النكاح. يقول رحمه الله قاعدة مفيدة: ومن حرم وطئها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية. هذه قاعدة: من حرم وطئها بالعقد أي بعقد النكاح حرم بملك اليمين. مثلا الأخت يحرم وطئها بعقد النكاح. كذا يا عبد الله، ايش قلت؟ ايش فيها؟ بعقد النكاح لو ملك أخته تحرم عليه بملك اليمين، على أنه سيأتينا إن شاء الله أن الرجل إذا ملك ذات محرم من محرم منه فإنها تعتق بمجرد الملك. طيب ملك أخته من الرضاع يحرم أن يطأها، لأنه يحرم وطئها بعقد النكاح فيحرم بملك اليمين. هذه القاعدة. إلا أمة كتابية، فالأمة الكتابية يحرم وطئها بعقد النكاح، صحيح؟ لأنه سبق لنا أنه من شروط جواز نكاح الأمة، نعم، من شروط نكاح المملوكة أن يعجز عن طول الحرة وثمن الأمة على رأي المؤلف. طيب الأمة الكتابية تحل، يحل وطؤها بملك اليمين ولا لا؟ والأمة الكتابية هل يحل وطؤها بعقد النكاح؟ لأن من شرطها أن تكون مسلمة، وهذه أمة كتابية. نوضح المثال: رجل يعجز عن طول الحرة ويشق عليه فقه النكاح، ووجد أمة لكنها كتابية، هل تحل له بالعقد؟ لا تحل. ملك أمة كتابية يعني اشترى أمة كتابية، تحل له بالملك؟ طيب إذن يستثنى من هذه القاعدة الأمة الكتابية، فإنه لا يحل نكاحها، يعني لا تحل بالعقد لكنها تحل بملك اليمين. وعلم من قوله إلا أمة كتابية أن الإنسان لو ملك أمة غير كتابية فإنها لا تحل له، صح؟ إنسان ملك أمة كتابية اشترى أمة وثنية فإنها لا تحل له، لأنه اشترط في الأمة أن تكون إيش؟ كتابية. وعلى هذا فإذا ملك مجوسية أو ملك ملحدة لا تدين بأي دين فإنه لا يحل له وطئها بملك اليمين. عرفتم؟ هذا كلام المؤلف، لأن مفهوم أمة مفهوم كتابية أنها إذا لم تكن كتابية فإنها لا تحل له، وهذا هو الذي عليه جمهور أمة، بل قيل إنه إجماع. والصحيح أنها تحل له، أنه إذا ملك أمة من أي دين كانت أو من ليس لها دين فإنها تحل له، لعموم قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ولقوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانهم. وعلى هذا فيكون القول الراجح في هذه المسألة أن المملوكة يحل وطئها أيا كان دينها، حتى لو كانت ملحدة لا تدين بدين فإنها مملوكته يحل له وطئها. ما تقول عندي إنكم ما فهمتم شوي، واضح؟ ها؟ أين؟ لعموم الآية. ولهذا عندي يقول: واختار الشيخ تقي الدين جواز وطئ إماء غير أهل الكتاب بملك اليمين، قال في الإنصاف: وذكره ابن أبي شيبة عن ابن المسيب وعطاء وغيرهما، فلا يصح ادعاء الإجماع. قال: ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح في من تحل، يعني وبطل في من تحرم. مثال ذلك رجل تزوج امرأة محرمة وغير محرمة، امرأتين وإحداهما محرمة والثانية غير محرمة، زوجهما هذا الرجل ابن عمهما، وابن عمهما ولي لهما، فقال زوجتك فلان وفلان، فقال قبلت. إحداهما محرمة والثاني غير محرمة، الثاني غير محرمة، من الذي يصح نكاحها؟ غير المحرمة، والثانية يبطل نكاحها. وذلك لأن القاعدة أن الصفقة إذا جمعت بين محلل ومحرم صح إيش في المحلل دون المحرم. كذلك رجل زوج شخصا ابنته وأمته، قال زوجتك بنتي وأمتي، فقال قبلت، هنا جمع بين محلل ومحرم. أين المحللة؟ والأمة محرمة، لأنه لا يحل نكاح الإماء مع القدرة على نكاح الحرائق. طيب، معتدة وغير معتدة؟ غير المعتدة يصح والمعتدة لا يصح. طيب، قال ولا يصح نكاح كنثى مشكل قبل تبين أمره. الخنثى المشكل هو الذي لا يدرى أذكر هو أم أنثى، فهذا لا يصح نكاحه حتى يتبين أمره. فإن تبين أنه رجل زوج امرأة، وإن تبين أنه امرأة زوج رجلا. الخنثى المشكل مثل أن يكون له آلة ذكر وآلة أنثى، يعني فرج ذكر، كلاهما يتبول منهما، ولم يتبين أنه رجل، يعني لم تظهر عليه علامة الرجولة ولا علامة الأنوثة الخاصة، فهذا نقول لا تتزوج حتى يتبين أمره. إلى متى؟ إلى أن يتبين. استمر لم يتبين، نعم، نقول إن أمكن ذلك لا يتزوج. فماذا نصنع به الآن؟ رجل عنده شهوة قوية، مو رجل يعني خنثى عنده شهوة قوية، ما يصلح. وإن كان لأبي مسلم يكون ذكر وهذا ذكر، على كل حال يقول يبقى لا يتزوج. ونقول له كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع عليه بالصوم، فإن نفع به الصوم فذاك، وإن لم ينفع فهناك أنا والحمد لله عقاقير تهدئ من الشهوة، يعطى إياها حتى يأتي الله بأمره. نسأل الله لا يبلنا ولا إياكم. نعم، يعتق عليه، يعتق ما يعتق إلا إذا أعتق. الرسول قال في صفية: أعتقتك وجعلت رزق الصداق. ها؟ أي نعم. كيف ما حرم الله؟ لو اشترى زوجته، ها؟ أي؟ لا تعتق عليه. لا ما يصح، لأن هذه ليست ذات رحم منه. لا، على كل حال هذه يقولون لأنه لا صح الحال. والمسألة ما أظنها تخلو من خلاف، لكن الآن ما يحفظ من فيها خلاف، لكن ما يستبعد من فيها خلاف. ما يمكن، لا ثقة كما فعل الرسول، ما يطلق، لكن الآن يقول لا. القاعدة لا يرد إلا الله. نعم، هل لها مثال آخر؟ ما يحصل لك. نعم، كيف؟ أرق لأبيه، وإذا ملكهم أبوهم عتقوا. لا. بس هو في الحقيقة نسأل الله أن يهدينا وإياكم صراطا مستقيما. وكان الرسول يستفتح عليه الصلاة والسلام صلاة الليل بقوله اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فالإنسان مفتقر إلى الله عز وجل في أن يهديه لما اختلف فيه من الحق وإلا لضل. يعني لا تظن إن أنك كلما اجتهدت في شيء وبذلت الجهد ووصلت إلى الغاية لا تظن أن هذا هو الصواب قطعا، بل اسأل الله أن يهديك لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عندي فان سمي لهما، عندك لهما ها